بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ لسان محمد. صمنا معكم أيها الإخوة عند الباب رقم 30، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس أي المشركين، ومنهم كفار قريش، من يتخذ أي من يجعل من دون الله غير الله أندادا أي معبودين وآلهة، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه البخاري ومسلم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سماهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يكذب في النار. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، حتى أن يكذب في النار حب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على هذا الباب: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، حيث تكون سائر محبة العبد تبعا لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد وفلاحه، ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياه ويعادي أعداه، بذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. وأقول هذا كي يقول الشيخ، انتهى كلام السعدي رحمه الله. قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول هذا كلام نفيس، لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العبد، وهو الذي رباه بنعمه، رزقه ما يعيش عليه من الطعام والشراب، وأنفذ ذلك الرزق في جسده يتغذى به ويمنحه به القوة على عبادته، ومنحه لذة الغذاء ولذة الماء إذا شربه ليكون مقبولا للشرب فينتفع به، ووجد له اللسان واللعاب والأسنان والأضراس ليتمكن من طحن ذلك الطعام والانتفاع به في جسده. لهذا جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله ذكره الألباني في ضعيف الجامع، وأشار إلى الترمذي والحاكم، وقال ضعيف الحديث وإن كان ضعيف السند فإنه صحيح المعنى يشهد لمعناه الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: يضاف إلى ذلك أن الله أوجدنا لعبادته وعلمنا تلك العبادة بما أنزله في كتابه وبما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات تلك العبادة في سنته من أقوال وأفعال أخبرنا بطريق الخير الذي يوصلنا إلى الجنة وطريق الشر الذي يؤدي بنا إلى النار. قال تعالى بعد أن حذر من إنكاح المشركين أو نكاح المشركات: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يتذكر أحدنا أنه لولا فضل الله عليه بهدايته للإيمان ووجوده في مجتمع مسلم لكان ممن تحق عليهم كلمة الله بالعذاب. لهذا فإنه يجب علينا محبة الله عز وجل، لأنه خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا وعلمنا ما لم نكن نعلم. ومن علامات محبة العبد لربه أن يكون محبا لما أحب من الأعمال ومن أحب من الأشخاص. وقد جاء في الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني إلى حبك. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعف سنن الترمذي. ومن هنا أيضا يتبين قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يتبين أيضا أن من أحب غيره من الآلهة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدخل ولا تفعل شيئا مما يفعله ولا تدخل الجنة ولا تنجي من النار، أن من أحب هذه الآلهة والأنداد التي لا تفعل شيئا مما يفعله الله ولا تتصف بشيء مما يتصف به الله فإنه قد وضع المحبة في غير محلها، وكان مذموما عند الله على ألسنة رسله وفي كتابه مستحق للوم والمقت. ولهذا فإن من يعبدون الآلهة ويحبونهم كحب الله ويوالون ويعادون ويقاتلون من أجلهم سيأتي عليهم يوم يمقتون فيه أنفسهم. وأن الواجب على كل مسلم إخلاص العمل لله محبة له وإجلالا له. والواجب على كل مسلم أن يوالي أولياء الله وهم أهل طاعته واتباع شريعته، ويبغض أعداء الله الذين يكونون بخلاف ذلك. وهذه الآيات تبين لنا أنه لا يجوز للعبد أن يقدم محبة الآباء والأبناء، والتي في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آيات. هذه الآية تبين لنا أنه لا يجوز للعبد أن يقدم محبة الآباء ومحبة الأبناء ولا الإخوان ولا العشيرة ولا الأموال التي اكتسبها واقترفها ولا الدور التي أرفها ألا يقدم شيئا على محبة الله عندما يتعارض ذلك مع هذه الأمور. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا دعاك أبوك إلى الكفر بالله وشرك به، أو ابنك أو أخوك أو زوجتك أو عشيرتك، فإنه يحرم عليك أن تطيعهم في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ما أكثر هذا في الذين يقطنون أي يسكنون في بلاد الكفر، كذلك في بعض البلاد التي هي محسوبة على الإسلام يدعو الواحد أبوه إلى الكفر. يدعو الواحد أبوه إلى الكفر أو الفسق، ويقول له إذا لم تفعل شيئا، إذا لم تفعل كذا فلست ولدي، وربما يطرده من بيته. وقد وردت إلي أسئلة بخصوص ذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان عبد إلا بهذا بأن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الناس، وطاعة الله ورسوله على طاعة الناس جميعا. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ونحب المرء لا يحبه إلا لله، ونكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخنا رحمه الله: يا له من حديث عظيم، ما أعظم هذه الثلاث الخصال التي لا يبلغها العبد إلا بعون من الله. إن العبد في هذه الدنيا ليتعرض لدواعي الشر ومخالفة ما أمر الله به ورسوله، وصوارف تصفه عن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتدعو العبد إلى أن يقدم محبوب العشيرة، لأن يقدم محبوب العشيرة أو القرابة أو السلطان أو المجتمع أو الزوجة والأبناء على محب الله ورسوله. فالمؤمن يستمسك بمحبة الله ورسوله ويضحي بكل شيء سواها إذا كان يدعو إلى مخالفته. وإن محبة الله تدعو العبد أن يحب له ومن أجله فيحب من أحب الله ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض من أبغض الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره الرجوع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لأن الكفر موجب للقذف في النار والبقاء فيها أبد الآبدين. قال الله تعالى: لو يعلم الذين كفروا إن الكفر موجب للقذف في النار والبقاء فيها أبد الآبدين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتباتهم لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وأخيرا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب لله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، إلى آخر كلامه. قال شيخنا: صفة للمؤمن بأنه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن ولاية الله لا تنال إلا بهذه المرتبة. وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف، فإنه لم يصل إلى حقيقة الإيمان وكماله، ولن يصل إليه إلا بذلك. ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه صارت عامة مواخاة الناس ومودتهم على أمور الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، أي لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. ولهذا قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة ومنافع تبادلوها ولكن تلك الأمور تلك الدنيا تذهب يوم القيامة ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله. اللهم اجعلنا ممن يحب لك ويبغض لك ويوالي أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك، إنك سميع الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.